مساء الخير، ودي قبل ابدا اعتذر منكم. سعيد اني حضرت الليله واسف على التاخير. صراحه ما اعرف شلون اعبر، بس اشكركم لانكم غير، ما ودي اقول لا قصايد غير، ترى هذه قصيده بس كنت ابغي اداعبكم. ومره ثانيه مرحبا وسهلا التاخير.